وتعالى وأن يكون طلبه للرزق موافقا لهذه العقيدة بأن يكون طلبا حلالا على وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن جملة الرزق أيضا الكساب الذي يكتسي به الإنسان والذي يلبسه الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى قال في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم عار إلا من كسبتم، أي كل بني آدم عار بأصله وكذلك الحاسد. فلما خرجنا جميعا في بطون أمهاتنا هل كانت علينا نسوة؟ لم تكن علينا نسوة، وإنما من الله عز وجل علينا بالكساب. سخر لنا والدينا ومن كان حولنا فكسبنا بهذا الكساب. قد يقول قائل: لكن نحن إنما اكتسينا بفعل الوالدين وبفعل من حضر ولادتنا. نقول: من وفق أولئك إلى أن يوفروا هذا الكساب؟ من وفق هؤلاء أن يلبسوا هذا الكساب؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. فصار الناس حقيقة هو رب العالمين سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم عار إلا من كسبته، إلا من كسبته، إلا من أذن الله عز وجل له أن يكتسي. فكل من يلبسه من هذا الكساب، من هذا اللباس، من هذا الثياب، إنما هو بإذن من الله سبحانه وتعالى. والإذن إذنان كما يقول العلماء: إذن قدري وإذن شرعي. فلو شاء الله عز وجل قدرا ألا ينزل علينا لباسا نلبسه لكان ذلك من الأمر بيده سبحانه وتعالى، ولا بقي الإنسان عاريا عياذا بالله سبحانه وتعالى في ذلك من المفاسد الله به عليه. فهذا إذن قدري، وهناك إذن شرعي. الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم عار إلا من كسبته فاستكسوا لي نفسكم، أي اطلبوا مني كساء، اطلبوا مني كساء أبدانكم وثوب أبدانكم واللباس الذي تغطوا به أبدانكم، نفسكم أي أستجيب لكم في ذلك. وهذا فيه أيضا إرشاد إلى ما سبق بيانه، وهو أن المسلم يهتم بدعاء ربه سبحانه وتعالى وأن يطلب حوائجه من الله عز وجل ولو كان يراها هينة يسيرة. يعني إلا من الناس من ينتبه إلى هذا المعنى، إلى قدر الاكتساب والثياب، أنه نعمة من الله تبارك وتعالى، فيسأل الله عز وجل أن يهيئ له هذه النعمة. وإذا سميناها نعمة فينبغي للعبد أن يشكر هذه النعمة. من يزكى عن البهائم، البهائم تجوب وتصول وتجوب كما خلق الله سبحانه وتعالى، وصار حالها أن إما أن يكون عليها صوف أو أن يكون عليها وبر أو شعر. لكن الآدمي لا، الآدمي بخلاف ذلك، هيأ الله عز وجل له لباسا، وهيأ له ما يصنع به ذلك اللباس، وهيأ له لبس هذا اللباس. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه إذا لبس لباسا أن يحمد الله عز وجل فيقول: الحمد لله الذي كساني من غير حول مني ولا قوة. هذا من آداب النبي عليه الصلاة والسلام، يحمد الله عز وجل مع أنه متهيئ لنفسه، قد يلبسه بفعله والمقابل على ذلك، لكن يتذكر نعمة ربه عليه سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي كساني، أي هيأ لي هذه الكسوة وأقدرني على نفسها من غير حول مني ولا قوة. ففيه اعتراف بافتقار العبد لربه سبحانه وتعالى، وفيه رد الفضل إلى الله عز وجل، أن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى حقيقة، وبيده الأمر كله سبحانه وتعالى. فاستشعار مثل هذه المعاني يجعل العبد يعيش مع ربه دائما. يعني الإنسان الذي يقوم صباحا في بيته ويغير ملابسه، يخلع ملابسه أو يلبس ملابس الشغل والعمل أو نحو ذلك مما يخرج به لدنيا الناس ويستحضر هذا المعنى، لا شك أنه سينطلق في يومه مع الله سبحانه وتعالى، إذ أنه استحضر أمرا يغيب عن كثير من الناس. استحضر نعمة اللباس ونعمة الثياب ونعمة النساء، فحمد الله تبارك وتعالى على هذه المسألة. المسألة الأخرى وهي أننا إذا اعترفنا بأنها نعمة يجب أن نحمد الله عز وجل عليها ونشكره عليها سبحانه، علينا مع ذلك أن نوظف هذه النعمة في طاعة الله، إذ من العيب والعار أن تجعل اللباس الذي هو نعمة من نعم الله عليك سببا وسيلة تغطي به بدنك تعصي به ربك سبحانه. الجلال كما قلنا في طاعة ربك سبحانه وتعالى. كذلك من تمام شكر نعمة الله عز وجل في اللباس أن يتخير المسلم من اللباس ما يوافق شرع الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذا اللباس، لكن ما جعلنا في هذا الأمر هملا، وإنما بين لنا المقصد العظيم من إنزال هذا اللباس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى كذبة. بين الله عز وجل نعمته إذ قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، يا بني آدم كل بني آدم ليس خاصا بالمسلمين، ولذا تجد أمر الإنسان عامة في البشر كله، فهي منة الله عز وجل لبني آدم أجمعين. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يواري سوآتكم أي يغطي عوراتكم، وهذا فيه بيان للمقصد العظيم الذي لأجله امتن الله عز وجل به على عباده، وهو أنه إنما أنزل اللباس لتغطى به العورات. ثم بعد ذلك الريش، والريش هو ما يتزين به الناس، إذا أصل اللباس هو ما يغطي السوء وما يغطي العورة. إذا كان الإنسان يلبس لباسا لا يغطي عورته، هل وافق مراد الله عز وجل من إنزال اللباس؟ لم يحقق مراد الله سبحانه وتعالى، لأن اللباس إنما أنزل لأجل هذا الغرض، وما زاد على ذلك فهو من الزينة المباحة في دين الله تبارك وتعالى. ولذا لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يخالف مراد الله عز وجل فيما أراده من إنزال اللباس. ربك سبحانه أراد منك أنك إن لم تست اللباس الذي تم به عليك أن تغطي سوءتك. طيب ما مفهوم السوء؟ ما مفهوم العورة؟ هل هي على مزاج الناس؟ على هوى الناس؟ لا، مردها إلى الشرع. فعورة الرجل ما بين الصفة والغربة، فيجب عليه أن يستر ذلك. طيب وما زاد على ذلك؟ إن لم نسميه عورة هل يعني أنه يمشي عاليا الصدر وعاليا ما فوق الصدر؟ لا، لا يجوز ذلك ولا ينبغي ذلك. لماذا؟ لأن فيه خدشة للحياة وفيه خدشة لمروءة الإنسان، وزد على ذلك لم تجري به أعراف الناس، لا سيما المسلمون من لدن زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس معهودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشوا عراة فيما فوق السوق. نأتي إلى المرأة، المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفار على قول جمهور أهل العلم، وحتى هذان العورات يستحب سترهما والأخضر سترهما على الراجح من أقوال أهل العلم في هذا المسألة. لكن الشاهد في هذا أن ما جعل عورة وما سمي عورة في دين الله تبارك وتعالى يجب أن يصبر، ولا يجوز للمسلم أن يخل به بحال من الأحوال، وإلا كان مخلا بمراد ربه سبحانه وتعالى في نعمة اللباس. ثم ما زاد على هذا من تغطية العورة وتغطية العورة كما يقول العلماء يكون بوصفين في اللباس، ألا يصف وألا يشف، ألا يكون اللباس واصفا وألا يكون اللباس شفافا، ألا يكون واصفا بأن لا يحجب العورة، أي ألا يبرز حجمها. وبعض الناس يقول بأن هذا خاص بالنساء، فتراه يعيب على النساء اللواتي يحجبن العورات، مع أنها قد تكون مستورات، يعني تلبس خمار وتلبس ما تحت ذلك، يعني من قميص أو سروال ونحو ذلك مما يغطي بدنها، ولكن بما تحجم عوراتها. هذا لا يحب بهما، لكن قد تجد واحدة مما يعيب على المرأة في ذلك وهو يحجم عوراتها بما نرى من ملابس الشباب في هذه الأيام من سراويل غليظة ونحو السراويل تبدي العورات أو نحو ذلك مما راج في بلاد المسلمين والناس. إذا هذا الشرط اللباس الذي يكون سابقا، ألا يكون واصفا بأن يحجم العورة، وألا يكون شفافا أن يكون رقيقا تبدو منه عورة الإنسان، فهذا مما لا يحب في دين الله تبارك وتعالى. في مسمى الريش الذي قال في رب العالمين والريشة أن يتزين به الإنسان، للإنسان أن يلبس الرشا بشرط أن لا يخل بما ذكرنا، فإن أخل بما ذكرنا بأن لبس ما يتزين به، بأن كان كاشفا أو واصفا لعورته هذا لا يجوز، أو كان في حد ذات محرمة كالحرير للرجال مثلا فهذا أيضا لا يجوز، أو كان لباس شهرة فهذا أيضا مما قد ورد النهي عنه في الشرع، لكن ما خرج عن هذه المحرمات فهو مما هو جائز في دين الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل والبس واشرب من غير صرف ولا نزيل، أي كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت من غير صرف ولا نزيل. فالشرع لم يأتي بتحديد لباس محدد قال هذا هو لباس انتهى، الشرع جاء بأوصاف للباس بوصف للباس، فأيما لباس تحقق فيه ذلك الوصف فجاز. نأتي للسروال مثلا، السروال كان مما يلبس عند العرب قديما وتتابع عليه المسلمون في روسي، لكن السروال عند العرب لا السروال عند العجم، يعني إلى عهد قليل وكبار السن يعرفون هذا. السروال موجود عند آبائنا وأجدادنا، غير السروال موجود عند إخواننا من الشباب، كان سروال عريضا فضفاضا لا يبدي عورة ولا يحجمها، واضح يسمونه بأسماء مختلفة وتعرفونها، لكن السروال الآن في زماننا صار غيرها، الاسم اتفق لكن الشكل مختلف. أيهما جائز وأيهما غير جائز؟ لا شك أن الأول إذا كان عريضا فضفاضا واعتبرا فيه الأوصاف الشرعية فهذا نفسه جائز، وأما الثاني فأقل أحواله كراهة عند العلماء، أقل أحواله الكراهة عند العلماء، وينبغي للإنسان أن يحتاط لا سيما في أمور دينه في مسائل الصلاة، يعني الصلاة باللباس الضيق العلماء تكلموا فيها وقالوا يقال بأن أقل أحوالها الكراهة، لأن المسلم إما أن يصلي بلباس يكون شفافا يكشف عورته فهذا مما لا يجوز تبطل الصلاة به لأنه متعمد لكشف العورة في الصلاة، وإما أن يصلي بلباس ضيق يحجب عورته فهذا مكروه في الصلاة، مكروه في الصلاة. لكن للأسف نرى من بعض الشباب أنهم يلبسون سراويل ضيقة فإن سجدوا أو ركعوا بدت منه العورة المغلظة، هذا في الحقيقة يتلاعب بصلاته وهو في حكم متعمد، لأنه يعلم بأنه ستكشف عورته، لكن مع ذلك نقول أقل الأحوال في ذلك أنه على الكراهة، وينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه. إذا ما سوى ذلك يلبس ما شاء، وليس في ذلك تحجير في الشرع، لكن بشرط أن يكون من غير سبق ما لا يكون فيه إسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء، أن يتجاوز الحد في اللباس وألا يكون فيه مخيط خيلاء كبر، يلبس لباسا يريد منه أن يختال على غيره، يريد منه أن يتكبر على غيره، ومن أوجه المخيلة الذي جاء الشرع بالنهي على إسبال الإسبال في النزار، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسرة المسلمين إلى نصف ساقين، وقال في حديث آخر: ما أسفل الكعبين في النار، فعلم بذلك بأن ما بين نصف الساق إلى الكعبين كل ذلك جائز، كل ذلك جائز، لكن ما أسفل الكعبين ينبغي للمسلمين أن يتقي، ينبغي للمسلمين أن يتقي وأن يحرص على أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. نحن يعني المسلمون بحمد الله تبارك وتعالى من قديم الزمان لا حرج لهم في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في هذه الجزئية في هذا الزمان المتأخر صار عندهم حرج شديد أن يرفع المسلم مزراته فوق كعبيه، مع أنه قضية سنتيمترات يعني 5 سنتيمترات، تلبس تحت الكعب ترفع 5 سنتيمترات تصير متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك تجد بعضهم أن يتهكم بمثل هذه السنة ويستهزئ بمثل هذه السنة، وهذا مما لا يحب في دين الله، قد يعتقد المسلم أنه مقصر في هذه السنة نعم، لكن أن يصل به الحال أن يستهزئ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمسلمين، أن يكون حاله كذلك. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا الذي ينبغي أن يحمد الله تبارك وتعالى عليه، وعلى أن يشكر الله تبارك وتعالى عليه، وعلى أن نطلب من الله عز وجل أن يهمنا وأن يسخره وأن يذلنا وأن يوظف في طاعة الله تبارك وتعالى. ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. وهذا نقل إلى معنى آخر هو أعظم مما نراه بعيوننا، وهذا قد يكون موادا أيضا في قوله ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كلكم عال إلا من كسبه فاستكسوا لنفسكم. قد يكون المراد هنا أيضا كما ذكر بعض أهل العلم أن المراد به كساء التقوى، لباس التقوى، لباس العبادة والصلاة، هذا أيضا كساء سماه ربنا سبحانه وتعالى لباسا. ليس كل الناس لباسا، اللباس الأول وارد على كل الناس، بدليل أنه جاء فيه الخطاب بما يا بني آدم لكل الناس: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا فيستوي فيه المسلم والكافر والبر والفاجر والتقي والفاسق، كل الناس يستوي في ذلك. لكن من الذي يسعد بلباس التقوى؟ هم عباد الله المؤمنون. ولباس التقوى ذلك خير، أي خير من اللباس المادي. فبدل أن يشتغل المسلم برعاية اللباس الظاهر، وواجب عليه أن يشتغل بإطاعة لربه فيما يسر به عورته، عليه أن يشتغل أيضا ويؤكد في الاشتغال بماذا؟ بلباس الظاهر، وهو لباس التقوى الذي يلبسه ويكون في ذلك مطيعا لربه سبحانه وتعالى. هو ليس لباسا يرى بالعين المجرد، لا، هو لباس تدل عليه أعمال الإنسان، هو لباس تدل عليه تصرفات الإنسان في الحياة، ما مدى طاعته لربه سبحانه وتعالى، أين هو من محل تقواه لله رب العالمين، هل هو متقي لله عز وجل؟ إن كان كذلك فقد لبس لباس التقوى، ازداد خيرا على خير، وإن كان غير ذلك فلو تدثر بألف لباس، ولو بقى رأسه من أعلى شعرة في رأسه عرض جسده، من أعلى شعرة في رأسه إلى أخمص قدميه، ولم يكن متدثرا بلباس التقوى فليس لابسا في الحقيقة، ليس لابسا في الحقيقة، لأن حقيقة اللباس ما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في قوله في هذه الآية: ولباس التقوى ذلك خير. وهناك تلازم سبحان الله، هناك تلازم بين لباس التقوى وبين لباس الظاهر. فبقدر ما يحرص الإنسان على لباس التقوى، بقدر ما تراه يحرص على لباس الظاهر، المتقي ما يكشف عوره، المتقي ما يلبس لباسا يخالف شريعة ربه سبحانه وتعالى، المتقي ما يلبس قميصا فيه صليب أو فيه عبارة لأهل كفر أو فيه مسبة أو فيه مذمة لأهل الإسلام ونحو ذلك، لا. لماذا؟ لأنه بلباسه للتقوى يراعي لباسه الظاهر، يراعي لباسه الظاهر. ولذا كان الإخلال في لباس الظاهر سببه في الحقيقة ماذا؟ إخلال في لباس الظاهر. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ماذا؟ ينزع عنهما لباسهما، ينزع عنهما لباسهما. لماذا جاء تنبيهنا على اللباس؟ لأن الإنسان إذا وقع في فتنة الشيطان يخلع عنه ماذا؟ لباس التقوى. فإن انخلع لباس التقوى تلقائيا سينخلع اللباس الذي تعمله، إلا إذا كان ثمة أعراض سائلة. أحيانا تكون هناك أعراض تضرب على الإنسان، يعني إحنا رأينا في بلاد الشام في بعض المناطق النساء متسترات التستر الكامل بحجاب تراه شرعيا وبإزارة بستار على الوجه، يعني تحسب المرأة ذات قلة صالحة بحمد الله. لكن حدثنا أهل تلك المنطقة أن تكون المرأة كذلك ولعلها لا تصرف، لعلها لا تصرف. طيب ما الذي دفعها لمثل هذا المصرف؟ هو العرف السائد بيننا. ولا شك أن مثل هذا اللباس لا خير فيه. لماذا؟ لأنه ليس طاعة منا يا عز وجل، زد على ذلك فيه تزريع للمؤمنين. نحن لا ندعو أمثال هؤلاء النساء بأن يخلعن لباسها، لا هذا ليس بصحيح. كالذي يعفي لحيته مثلا تقليدا لكافر من الكفار، وليس استنانا لسنة النبي ولا طاعة لله عز وجل، ثم أراد أن يتوب، هل نأمره بأن يحلق لحيته وقال أغسل لحيته من جديد باستحضار نية التكبر؟ لا، نقول ابقى على ما أنت عليه، لكن استغفر الله مما فعلت وقضيت، وجدد النية بأن يكون ذلك طاعة لله. فالمرأة التي تلبس لباسا محتشما شرعيا والرجل كذلك ولم يكن فيه من لباس التقوى، لا يقال له اخلع لباسك حتى تلبس لباس التقوى ثم البس لباس ظاهرا موافقا لشرعنا. يقول الزم ما انت فيه وابقى على ما انت عليه، لكن جدد النية بأن يكون ذلك طاعة لربك سبحانه وتعالى. اذا هناك تلازم اخوان، التلازم هذا من اين جاء؟ جاء من اصل عظيم في دين الله عز وجل، سيأتي التنبيه عليه في احاديث متكرره من هذا الشأن، وهو ان ثمة تلازما شديدا لا يكاد ينفك بين الظاهر والباطن، بين ظاهر الانسان وباطن الانسان. وهذا قد مر معنا في حديث النعمان بن بشير، من يذكر لنا عباره الحديث الذي يدل على هذا؟ سهلنا عليكم مهم عبارة حديث النعمان بن بشير الذي يدل على أن فيه ثمة صلة بين الظاهر والباطن، بين باطن الإنسان، نقصد بالباطن القلب لا شك، وبين ظاهر الإنسان. أيوة، وإن كان كنت أحبك يلا إخوان أمان جيد. ألا وإن في الجسد ثم كم إذا صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. يعني ما الذي أثر على صلاح الجسد وفساده؟ هو صلاح القلب وفساده النار، لأن ثمة تلازم، ثمة تلازم، يعني بمعنى إذا كان القلب صالحا يلزم من هذا أن يكون الجسد صالحا، لأن القلب هو المحرك، هو الدافع للعمل، هو المضخة التي تضخ الأعمال في الجوارح كما أنها تضخ الدم في العروق، واضح؟ وإذا كان القلب فاسدا مريضا عياذا بالله أو قاصيا ميتا عياذا بالله سبحانه وتعالى، ما ينتج هذا القلب؟ أعمال فاسدة، أعمال فاسدة، ولو كانت صالحة في الظاهر، ولو كانت صالحة في الظاهر، حتى لا يرد علينا حال المنافقين، لأنهم يعني كانوا يعملون أعمال صالحة في الظاهر، هي صالحة فيما إذا ماتت، لكن في حقيقة الأمر فاسدة، في حقيقة الأمر فاسدة، لأن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بأمرين، بأن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون موافقا لشريعة الله تبارك وتعالى. يا عبادي كلكم عار لي أن أكسرتم فاستكسوني أكسرتم. إذا ينبغي أن نستغفر هذين المعنيين، معنى اللباس الظاهر بحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ومعنى اللباس الباطن لباس التقوى الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وعلى أن يكون متدثرا، أن يكون متدثرا به، لأنه هو الذي ينفعه عند الله تبارك وتعالى. ثم قال بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تكفرون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا النداء الرابع في النداءات الأربعة التي تبين افتقار العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ففي النداء الأول في بيان افتقار العبد إلى نداء إلى هداية البلادة والبيان وإلى هداية التوفيق والسداد، وهي الاستقامة على الصراط المستقيم. وفي النداء الثاني بيان افتقار العبد إلى ما تحتاج إليه نفسه من غذاء من طعام وشراب ونحو ذلك. وفي النداء الثالث بيان ما يحتاج اليه الانسان من امر يحميه في ظاهره وهو اللباس. النداء الرابع جاء في بيان حقيقه عليها جميع البشر، وهي انهم يخطئون بالليل والنهار، يخطئون ان يقعون في الخطا، والمراد بالخطا هنا الذنب والمعصيه، وليس به المراد وليس المراد بالخطأ هنا ما هو معفو عنه في دين الله تبارك وتعالى، لأن الخطأ يأتي في الشريعة بمعنيين، هنا مختلفة، واضح؟ هذا في الغالب نعفو عنه في الشريعة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عنه. هذا مرفوع، يعني من عمل عملا جانب فيه الصواب في الشريعة ولم يتعمد المخالفة، هذا قيد مهم، ولم يتعمد المخالفة فإنه مغفور له ومعفو عنه عند ربه سبحانه وتعالى، إلا إذا كان يتعلم بحق هذا الدين أو حق الغير، فإنه يجب أن يصحح خطأه بضمان ما أكله. واضح هذه المسألة؟ هناك خطأ آخر يراد به الذنب والمعصية في دين الله تبارك وتعالى، وهو المراد هنا، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر، ما قال خطأ، وأنا أغفر الذنوب جميعا. هذه العبارة مفسرة للمسألة، هذا ما يسميه العلماء بالتفسير بالسياق، يعني العبارات يفسر بعضها بعضا، وهذا المعنى جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. خطئا، خطئا بمعنى ذنبا، وجاء في قراءة أخرى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالمراد بالخطأ هنا الخطأ، إذا عندنا خطأ وعندنا خطأ. يقال خطئ فلان خطئا فهو خاطئ، اي عصى واذنبه وعاصمه، ويقال اخطأ فلان فهو مخطئ، والذي وقع فيه يسمى خطأ، اي ليس عاصيا ولا مذنبا وانما اراد شيئا وجانب الصواب فيه. طيب ما الذي يميز لنا بين هذا وذاك؟ القلب، القصد. إذا كان الإنسان يقصد المخالفة، يقصد المخالفة، فإنه قد وقع في ذنب ولو كان ذلك الأمر مما لا يسمى في الظاهر ذنبا. واضح المسألة؟ إنكم تخطئون بالليل والنهار، إذا تخطئون بمعنى تذنبون بالليل والنهار، هذا يدل على إسراف العبادة في المعاصي، وهذا يدل على عظيم جرمهم في حق الله سبحانه وتعالى، ويدل ايضا على عظيم حلم الله عز وجل، لان الله عز وجل سخر لهم الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين، آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، جعل الله تبارك وتعالى الليل لباسا وجعل النهار معاشا، فمن نعم الله عز وجل ان جعل النهار يعني ليكتسب الناس فيه معاشهم ويطلب فيه رزاقه ويطلب في ليلهم الى النوم ليرتاحوا من نصب وجهد النار، لكن مع ذلك من جرأة الناس على ربهم يشغلون نهارهم وليلهم بمعصية الله تبارك وتعالى، كما قلنا. وهذا يكون ايضا على عظم حلم الله سبحانه وتعالى، كيف هيأ لك الزمان كله يكون في مصلحته، ثم بعد ذلك تنقلب على ربك سبحانه وتعالى وتجعل ما هيأ لك وقتا ومكانا وزمانا لمعصية الله سبحانه وتعالى. أي جرأة من العباد وأي حلم من الله تبارك وتعالى. وهذا يدل دلالة عظيمة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى كما كان في الحديث القدسي: ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي سبقت غضبي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. إذا الحقيقة الأولى دل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: كل بني آدم خطأ، وجاء التعبير هنا بما يسمى في اللغة بصيغة مبالغة التي تدل على الكثرة وتدل على المعاودة في الفعل، خطأ أي كثير الخطأ، يقع الخطأ ويعود به كل بني آدم. إذا هذا طبيعة في ماذا؟ طبيعة في الإنسان بمقتضى الجبلية التي خلقها الله تبارك وتعالى. هذا من حيث هو طبيعة لا عيب فيه، من حيث هو طبيعة إخوانا، ومن حيث هو خلقة لا عيب فيه، لأن الحديث كما فهمنا الحديث السابق عندنا ما بيان حقيقة خلقها، وهذا ليس لنا فيه دخل إنما هو لله عز وجل، وفيه بيان شريعة ربانية. الحقيقة الخلقية هي كل بني آدم خطأ، لا تملك هذا نفسك، هل تملك أن تدفع نفسك عن الزلل؟ هذا أمر جبلت عليه، جبلت عليه، لكن الذي تملك لنفسك هو أن تحملها على طاعة الله وعلى أن تجاهد نفسك في طاعة الله، لكن مع ذلك يأتيك الزلل أيضا. استقيم ولا تقصر كما قال معنا، يعني مهما استقام العبد الحريص على طاعة الله سيقع في الزلل، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني مهما حرصت لأن طبيعة البشر تغلب عليها. هذه الحقيقة نقيمها ونعتقدها ونثبتها كما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما هي الشريعة الربانية؟ كل بني آدم خطأ، الشريعة وخير الخطائين التواب. الشريعة المحكمة، الشريعة الربانية المنزلة هي وجوب التوبة حال وقوع الخطأ. يعني ليس لأحد أن يحتج بالخطأ التي ذكرناه. بعض الناس يفعل معاصي مسرف على نفسه، ولما تكلم يقول كل بني آدم خطأ، طبيعة الإنسان غلبت علينا طبيعته، هذا استدلال خطأ في غير محل، كلام حق ولد به باطل، لما لا تستدل على نفسك بكلام الحبيب؟ وكل بني كل خطأ وخير الخطائين وخير الخطائين توابوا. هذا الذي يجب على الإنسان أن يستدل به على نفسه ليحاسب نفسه وليحاسبها وليحملها أعلى ما هو خير له عند ربه، عند ربه سبحانه وتعالى. إذا الحقيقة في البشر أنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا. الحقيقة الثانية وهي أن الله عز وجل غافر للذنب سبحانه وتعالى، ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله كما قدمنا في مرة، وهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، ونبهنا على أنه لا أحد من حبر أو عالم أو راهب أو كاهن أو مشعوذ أو ساحر يملك أن يغفر لك ذنوبك لا مجال لما سميها عند النصارى بصفوف الغفران، هذا لا مجال له عند المسلمين بحمد الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يغفر الذنب هو الله سبحانه وتعالى. وأنا أغفر الذنوب جميعا، يقف المسلم عند كلمة جميعا، أي مهما كان نوع الذنب سواء كان شركا أو كان دون ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي كل ذنوب. إذا الشرك وهو أعظم الذنوب، أعظم ما عصي به الله تبارك وتعالى الشرك، مع ذلك إن تاب العبد منه يغفر الله عز وجل. لما جاء عمرو بن العاص يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، قال جئت أبايعك، وقال ابسط بيدك أبايعك، فبسط النبي عليه الصلاة والسلام يده ليبايعه، ثم قبض عمرو بن العاص يده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما أمسكت يدك ولما قبضتها؟ قال اشترك. قال وما تشترك؟ قال اشترك أن يغفر ذنبي كله، أن يغفر ذنبي كله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها، وفي رواية وأن التوبة تجب ما قبلها، تجب أن تحكي على كل ما سبق فتمحوه كأن لم يكن للعبد ذنب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كمن لا ذنب له، بل من كرم الله عز وجل، من كرم الله تبارك وتعالى أن جبير بن أبي مطعم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له أعمال، أرأيت أمورا كنت أتحمد بها في الجاهلية هل يكتب لي أجرها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، أي أن ما قدمت من خير فإنه يكتب لك أجره عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من عظيم رحمة الله ومن عظيم كرم الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الحال معنا مع أهل الشرك، فمن باب أولى أن يكون مع أهل الذنوب والمعاصي سواء كانت كبائر أو كانت صغائر. لكن عندما نتكلم عن الشرك فإنما نريد به من تاب منه قبل أن يموت، ولا نريد منه أنه من لقي ربه سبحانه وتعالى مشركا، لأن هذا فيه نصا واضحا لا لبس فيه، وهو قول رب العالمين سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعض الناس ظن بأن ثمة تعارضا وتضاربا بين الآيات، يقول كيف يقول مرة إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول مرة يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، وده الشرك داخل في قوله الذنوب جميعا، فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ التوفيق كما ذكرنا انما يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها، لمن تاب منها، ويعذب من ذكر تعذيبه في هذه الايه: ان الله لا يغفر ان يشرك به، حرم المشرك من المغفره خاص بمن مات على الشرك عياذا بالله سبحانه وتعالى، حتى اهل الكبائر، حتى اهل الكبائر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قيدها بالمشيئة، لكن في الآية السابقة يغفر الذنوب، يغفر الذنوب جميعا، وهذا وعد صادق من الله تبارك وتعالى، لكن إن وجدت التوبة. فمن لقي الله عز وجل عاصيا فإن كان بشرك عياذا بالله حرم من المغفرة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السيئة هنا كما ذكر أهل التفسير هي الشرك، بلى من كسب سيئة أي الشرك وأحاطت به خطيئته، أحاطت به من كل جانب، فلم تدع لرحمة الله عز وجل من ثم، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أدخل الجنة. وأما أهل الكبائر من أمة النبي عليه الصلاة والسلام فحالهم عند الله عز وجل إن لم يتوبوا من هذه الدنيا أن أمرهم إلى الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء وإن شاء عفا عنه. لكن من تاب توبة صادقة في حياته بشروطها من إخلاص لله وإقلاع عن الذنب وعزم على عدم العفو وندم الندم على ما فات، فإنا نجزم كما جزم جماهير أهل العلم بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنب، نجزم بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنب، مع أننا لا نشهد لفلان من الناس بعينه نقول فلان قد محى الله عز وجل إنكم تفتقون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ذنوب جميع. إذا هذا فيه فيه فجر باب للرجاء، قلنا مهما كان نوع الذنب، وزد مهما كان كم الذنب من حيث الكمية، أي مهما كان الذنب كثيرا، المسألة لا تكلمنا عن النوع في حد ذاته، أن نتكلم عن الكم، قد تكون الذنوب كثيرة مع ذلك يغفرها الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا في آخر الأربعين نووي حديث في الأرداف حديث الرجاء الذي ختم به النووي كتابه هذا، يقول فيه الله عز وجل وهو الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني وما ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أقبل، ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك أي من الذنوب ولا أقبل، يا ابن آدم ثم استغفرتني غفرت لك ربنا، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب جميع الأرض خطايا تحملها بين يدي ربك سبحانه وتعالى، ثم لقيتني لا أشرك بي شيئا غفرت لك، أتيتك بقرابها مغفرة، أو كما قال في الحديث القدسي. إذا هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ذنوب العبد مهما بلغت ومهما قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، اي اسرفوا اي تجاوزوا كل حد، كل الحدود التي تتصور ان تتجاوز في حياه الانسان، مع ذلك انت باب رحمه الله سبحانه وتعالى، لا تقبل من رحمه الله، لا تيأس من رحمه الله، العبد لا ييأس من رحمه الله سبحانه وتعالى، انه لا ييأس من رحمه الله الا القوم الضالون والكافرون عياذا بالله واستقام على الدين حقا وامن بالنبي عليه الصلاه والسلام، يعلم انه مهما بلغ ذنبه فان ربه سينصره سبحانه وتعالى. واسمع الى هذا الحديث العظيم، يقول النبي عليه الصلاه والسلام: اذنب ذنب عبد ذنبا، عبد من عباد الله اذنب ذنبا، قال: اي ربي اني اذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفره. علم عبدي، هذه مساله مهمه ان نقولها، وهو ان العبد حالما يسال الله عز وجل مغفره الذنوب ينبغي ان يكون فيه هذا العلم، هذا اليقين، بانه انما يتجه لربه سبحانه وتعالى لعلمه بانه لا احد يغفر ذنبه الا الله، لا ملجا منك الا انت. ففروا الى الله، كل شيء تهرب منه الا الله سبحانه وتعالى، تهرب منه اليه سبحانه وتعالى وتفر منه اليه، تفر من عقابه الى رحمته، وتفر من عذابه الى ثوابه سبحانه وتعالى. علم عبدي ان له ربا، انظر الى لفظ الربوبيه هنا، ما قال ان له الها ومعبودا، انما قال ربا، يدلنا على الدعايه والعنايه وعلى كل ما تحمله هذه الكلمه، كلمه الرب من معاني عنايه الله عز وجل بخلقه سبحانه وتعالى. فمن تمام عنايه الله عز وجل بخلقه ان غفر ذنوبه سبحانه وتعالى. علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يغفر الذنب اي يعفو عنه ويتجاوز عنه، ويأخذ بالذنب اي يعاقب بالذنب. العبد حال سؤاله ربه سبحانه وتعالى سيستشعر هذا الامر، يستشعر ويعلم بانه في هذا الحال اما مغفور له او ماخوذ بذنبه عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي ان يدعو، ولا ينبغي ان يدعو ربه سبحانه وتعالى مع وجود الرجاء في قلبه كانه والله يشترك على الله سبحانه وتعالى، او بين قوسين عفوا كانه لمزي عياذا بالله سبحانه وتعالى. هذا لا يجوز، هذا استكبار عن الله تبارك وتعالى، وفيه مجاوزه لقدر العبد. ينبغي حال الدعاء والسؤال مغفره ان تستحضر انك عبد بكل كل وخضوع لله تبارك وتعالى، ان تزيح من نفسك هذا الاستكبار، وتزيح من نفسك هذا العتو، هذا العجب بالنفس عياذا بالله سبحانه وتعالى. ماذا قال؟ قد غفرت لك. يعني ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذنب عبدي ذنبا، وهو العبد ذنبه بدليل تتمه الحديث، اي انه بعد ان استغفر الله لم يثبت ان رجع الى الذنب، سواء كان ذلك الذنب الذي عمله اولا او كان غيره، المهم انه اعاد الذنب واذنب في حق الله سبحانه وتعالى وعصى. ثم قال: اي ربي اذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله عز وجل: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويغفر بالذنب، قد غفرت لعبدي. فاذنب عبد ذنبا، اي هذا عبد ذاته، قال: اي ربي اذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله عز وجل: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي وليعمل عبدي ما شاء. قد غفرت لعبدي وليعمل عبدي ما شاء، اي مهما اذنب ومهما عصى واستغفرني بعد ذلك ساغفر لعبدي. وليس المراد في هذا كما نبهنا فيما مضى انه يطلب له الامر ويفسح له المجال ان يعمل ولا يبالي بأن يكون ذلك في معصية الله، ليس هذا المراد. اعمل، فإن وقعت في الزلل فارجع إلى ربك سبحانه، فاستغفروني أغفر لك. يحتاج منك الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يحتاج منك أن تذل وتخضع بين يدي الله، أن ترفع كف الضراعة بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن تستشعر بأن لك ذنبا يمكن أن يهلكك عند ربك سبحانه، كما كان يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: إن المؤمن إذا أذنب كأنه جبل فوقه، كأنه جبل فوقه كالجبل فوق ظهره. وهذا قد يكون أمرا يسيرا، لكن عند المؤمن. وإن المنافق إذا أذنب كأنها ذبابة حطت على أنفه، ففعل بيده تركبني يا الله سبحانه وتعالى وجلال الله عز وجل وكمال الله سبحانه وتعالى لا شك انه سيستعمل ضربات ضربه ولو كانت صغيره في عين الناس. ولذا كان بعض العلماء قديما يقول كل الذنوب كبائر، لا يوجد ذنوب يسمى صغار. كيف تسمي الذنب صغيره وانت تعصي الكبير سبحانه وتعالى وانت تخل بحق الله تبارك وتعالى؟ لا يستقيم، بل هذا من الكبائر ايضا. ولكن الصحيح في هذا المساله ان الذنوب على قسمه، بدليل قول الله تبارك وتعالى ان تجتنبوا ما تنهون عنه وتكفر عنكم سيئاتكم، تكفر عنكم سيئاتكم. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وتكفر عنكم سيئاتكم، يعني ان تجتنب الكبائر تكفر عنك السيئات، ما دام ان السيئات لم تعبد والكبائر لم تعبد. اذا المقصود بالسيئات ما هو؟ المقصود بالسيئات هي صغائر الذنوب. إذا هكذا العلماء الكرام يعيش بين هذه الحقيقة ويتقلب مع هذه الشريعة، يقع في الزلل والخطأ في كلام ربه سبحانه وتعالى، يقصر في فضله، يقع في محرم، لكن يسارع بالرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. طلب المغفرة منه هل هو بمجرد الكلام فقط؟ مجرد أن تقول اللهم اغفر لي وتاب ومشى العمر؟ اولا ينبغي ان تستحضر بان طلب المغفره دعاء، والدعاء هو العباده، والدعاء هو العباده كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. اي ان اهم عمل في العباده هو الدعاء. ولذا ينبغي للعبد ان ياتي بشرائط العباده فيه بأن يكون خالصا لله عز وجل. استغفار هذا ينبغي أن تريد به وجه الله عز وجل، تستغفر بأنك متعبد لربك سبحانه وتعالى، وزد على ذلك أن تكون متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما مع الحرص على الأوقات التي نبه النبي عليه الصلاة والسلام أنها أوقات إجابة، كوقت السحر في الثلث الآخر من الليل حينما ينزل ربنا سبحانه وتعالى فيقول: هل من داع فأجيبه، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من سائل فأعطيه، ونحو ذلك مما جاء في الحديث. وكذلك الذكور والصلوات المكتوبات، كذلك أوقات إجابة الدعاء، ونحو ذلك مما بين النبي عليه الصلاة والسلام. زد على ذلك من جملة التزام شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء حتى يكون مقبولا مجابا عند الله سبحانه وتعالى، لا سيما في المغفرة، أن يبتعد المسلم عن الموانع التي تحجب الدعاء عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى. وفي قبة الهرم في ذلك ماذا؟ أكل الحرام. وقد مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أرضا يطيل الصبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى استجاب له؟ أي بعيد أن يستجاب له، أن يبتعد المسلم عن مثل هذه الموانع التي تحول بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وأن يتخذ في مقابل ذلك الأسباب، وذلك بأن يلزم طاعة الله سبحانه وتعالى. الحرص على الطاعة واستجابة العبد لربه سبحانه وتعالى بأن يلازم ما يريد منه ربه سبحانه وتعالى من الخير والبر والعمل بالتقوى، هذا سبب عظيم في إجابة الدعاء، وسبب عظيم في استجابة الرب سبحانه وتعالى للعبد في أن يغفر له إذا استحضار ما يشترط في العبادة من إخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. زد على ذلك ما ذكرناه سابقا: حضور القلب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول مما كان يذكر به أصحابه: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل إلا. ما قال من عقل، القلب يتكلم، القلب لا يتكلم، اللسان يترجم عمل بالقلب، قد تدعو بظاهر لكن القلب مشغول لا يعني الله تبارك وتعالى. وكم دعوة يدعو بها الإنسان عياذا بالله يدعو بها بمجرد الألفاظ وقلبه بعيد عن الله ويطمع أن تستجاب دعوته، بعيد عنه أن تستجاب مثل هذه الدعوة. هذه نصيحة لنا ولإخواننا، نحن نذكر أنفسنا جميعا بأن نستقبل هذا المعنى. ولذا كان مما قال العلماء، وأذكر أن الذي قال هذا الكلام هو ابن عبد الباب مالك رحمه الله تعالى في قضية الصلاة على الميت والدعاء له، قال: وليست العبرة بكثرة الدعاء، العبرة في الإخلاص بالدعاء، العبرة في الإخلاص بالدعاء. يعني قد تقوم في الصلاة ولا تكرر ما قبلها محمد، تقولها مرة واحدة بإخلاص وصدق وإنابة لله عز وجل، يستجيب الله عز وجل لك فيغفر لذلك العبد ذلك اسمه تعالى. إذا قضية استغفار القلب وإلا يكون غافلا لاهيا، غافلا عما هو فيه، لاهيا بغير طاعة ربه سبحانه وتعالى، ينبغي أن يستجمع خاطره وأن يستجمع قلبه وأن يوجه همه إلى هذه المسألة التي يسألها، وزد على ذلك أن يستقبل حاجته لربه في قضاء هذه الحاجة. فهي عيب عن هذا المعنى. يعني صارت بعض الأدعية جارية على ألسنتنا والناس، يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي، ونحو ذلك من الأدعية التي نقولها مرارا وتكرارا في صلاتنا وفي غير صلاتنا، لكن تحتاج الأدعية إلى أمر، وهي استحضارك لما في هذا الدعاء من معنى. يعني اللهم اغفر لي، هل أنت مستحضر أنك مذنب ومقصر في حق الله عز وجل وتدعو الله عز وجل أن يسد هذه الحاجة بأن يغفر لك؟ هنا ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه، وهنا ينبغي للمسلم أن يراجع نفسه. ثم بعد هذا لا نستغرب حينما نقول إننا ندعو الله عز وجل كثيرا ولا يستجاب لنا، هناك رجل من أفاضل الناس في زمانه يقال له أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، كان من أهل البصرة، وكان زاهدا عابدا ثقة مأمونا في دين الله تبارك وتعالى، كان يمشي في سوق من أسواق البصرة، فاجتمع عليه أهل البصرة: يا أبا إسحاق، ألم يقل الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ وإنا ندعو الله عز وجل من سنين ولا يستجيبون. فقال هذا الفقير العالم: ماتت قلوبكم في عشرة أشهر يا أهل البصرة، ماتت قلوبكم في عشرة أشهر. إذا وجهوا إلى ماذا رحمة الله عليه؟ إلى هذه الأشياء العشرة، هذه الأمور التي مات لأجلها، التي مات لأجلها قلبه. فقال: عاصم الله ولم تؤدوا حقا، ولقلت محب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتبعوه، وقرات القران ولم تعملوا به، ودعيتم عداوه الشيطان ووقتموه، وقلتم نحب الجنه ولم نعمل لها، وقلتم نخاف من النار ولم تهربوا منها، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا، واشتغلتم بعيوب غيركم ونسيتم عيوب انفسكم. وذكر علي نسيت واحده من الاختتين، ذكر امورا سبب كان سببا في ماذا؟ في موت القلب. ينبهه لمساله مهمه، وهي ان المساله ليست مجرد الفاظ يقولها الانسان بكلمات يرددها، لا، فهي قضيه استحضار، يا عبادي إنكم تخبرون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، إلى آخر هذه النداءات الأربع التي قلنا إنها تدل على استغناء الله عز وجل على عن خلقه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الغني سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، له غنى مطلق، له غنى الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه الآية سبحان الله، وهذه الآية عفوا بجملها العشرة لو تأملتها تجد أنها تصب في هذا المعنى، في بيان كمال استغناء الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي سبحانه وتعالى له الحياة المطلقة. القيوم هو القائم بنفسه، المقيم القيوم قائم بنفسه سبحانه، لا يحتاج في ذاته لأحد، لا يحتاج أن يقوم عليه أحد سبحانه وتعالى، بل هو الذي يقوم على غيره سبحانه وتعالى، هو الذي يقوم على السماوات، هو الذي يقوم على الأرض، هو الذي يقوم على الجبال، على الأنهار، على البحار، هو الذي يقوم على خلقه جميعا سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم. من تمام قيوميته سبحانه أنه لا تأخذه السنة وهي النعاس، ولا يأخذه النوم سبحانه وتعالى. ومن كمال غنى، تأمل هذا المعنى، من كمال غنى من الذي يشبع عنده إلا لأنهم لن يلحقوا ضررا لله عز وجل، إنما بأن ساهموا وسارعوا في إيجادها عياذا بالله سبحانه وتعالى. كذلك في جانب الله، هل يمكن للعبد أن ينفع نفسه؟ يقول رب العالمين ينفع الله عز وجل، وإنما ينفع نفسه عند الله تبارك وتعالى. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الذي يشكر وشكره الذي معمومه والمراد به الطاعة والعمل بمرضات الله سبحانه وتعالى، إنما يشكر لمن؟ لنفسه، أي هو المنتفع بذلك. وهذا فيه دلالة على أن الله عز وجل لن يستفيد من طاعته، لن تزيد في ملكه سبحانه وتعالى، ولن تزيد في كبريائه سبحانه، ولن تزيد في أسمائه، ولن تزيد في صفاته سبحانه وتعالى، وإنما الذي ينتفع بذلك هو العبد الذي أطاع الله سبحانه وتعالى. طيب، فإن استغنى الناس عن طاعة الله ومن كفر فإن الله غني حميد، غني حميد، غني مستغنى عنه وحميد سبحانه وتعالى، أي له المحامد كلها. فحميد هنا محمود وحامد سبحانه، فهو محمود على أسمائه، أي حمد على أسمائه. من الذي حمده؟ حمد نفسه سبحانه وتعالى، حمد نفسه بنفسه سبحانه وتعالى بما نزل في كتابه من أنواع الحمد المتكاثرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو حامد سبحانه وتعالى لنفسه ولما شجر من خلقه. إذا لا أحد يضر الله ولا أحد ينفع الله تبارك وتعالى. وتأكيدا لهذا قال ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، أول ما خلق فيهم آدم، وآخر من يأتي في باب البشر، وإنسكم وجنكم جميع هؤلاء، لأن الإنس والجن داخلون فيما في مسمى العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حتى لا يشكل علينا كيف يا عبادي بعدي لو أن أولكم وآخركم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم، كلهم على قلب واحد، قلب واحد بما من تقوى الله عز وجل. يعني متى نحن مجتمعون هنا زد من في غيرنا مكان آخر وزد وزد على ذلك، كل بشر قلبنا واحد كان في طاعة الله تبارك وتعالى، ما زاد ذلك في كل شيء، لا يزيد في كل شيء. لو تصورنا أن كل عباد الله سبحانه كل عباد الله تبارك وتعالى متقون اولياء لله عز وجل، هل يزيد مخلما؟ لا يزيد مخلما. يا عباد لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اسجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من كل شيء. لو اجتمع كل هؤلاء من اول ما خلق الله عز وجل الانس والجن الى اخر مخلوق يوجد على هذه الأرض إنسا وجنا، وكانوا على أفجر قلب رجل منهم، يعني اجتمع كلهم على الفجور، وهي المعصية، وهي العمل بما يسخر الله تبارك وتعالى، وهي معاداة الله تبارك وتعالى. هل ينقص ذلك في ملك الله تبارك وتعالى؟ لا ينقص ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى. إذا المسلم بسعيه في طاعة الله أو وقوعه في معصية الله ينبغي أن يعلم يقينا أنه ليس بطاعته زائدا في ذل الله، وليس بمعصيته منقصا من الله تبارك وتعالى. لن تبلغ الله عز وجل، يا عبادي لن تبلغه، لن تصل أبدا، فهو أمر بعيد عنكم، لا يمكن لأحد أن يصل دونه مفاوض، وليس لأحد أن يصله أبدا فتطلعوني أو تدفعوني أو تزيد في ملك الله عز وجل أو تنقص في ملك الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم نكمل في درسنا ما تبقى من نداء في آخر هذا الشهر، لأن هذه النداءات الأربع: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. ونقف إن شاء الله تبارك وتعالى مع آخر الدار: يا عبادي إنما هي أعمال